بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: الزينة واللذة والجمال في الحقائق المقدسة، وما الأوهام المدنسة سوى مساحيق وطلاء وتزيين، فما أعظم غبن من استبدل الحقيقة بالوهم. هذه الحكمة تفرق أو تحاول أن تفرق بين الزينة الحقيقية والزينة الوهمية، اللذة الحقيقية واللذة الوهمية، الجمال الحقيقي والجمال الوهمي، وهي حقيقة من حقائق الوجود التي تنبني عليها الكثير من القيم. بل إننا نقول، بل القرآن الكريم يذكر أن كل ما يقع في الأرض من فتن من ابتلاءات هو بسبب عدم إدراك هذه الحكمة، عدم إدراك الفرق بين الزينة والتزيين، بين الجمال الحقيقي والجمال الذي هو مجرد طلاء ومجرد مساحيق كاذبة خادعة سرعان ما تنكشف في الحقيقة، تنكشف لأهل البصائر في الدنيا وتنكشف للغافلين في الآخرة. فما نراه من جمال إن كان مقدسا، إن كان منزها، إن كان خالصا، فهو بصورته الحقيقية، وربما صورته الحقيقية أجمل بكثير، لكن ما عداه ذلك الجمال أو تلك اللذة المدنسة بالأهواء، المدنسة بالشهوات، المدنسة بالوساوس الشيطانية، فهذه مجرد لذة كاذبة، مثل لذة الخمر التي تتحول بعد ذلك إلى أمراض، مثل لذة المخدرات التي تتحول بعد ذلك إلى داء عضال يصيب العقل بالجنون ويصيب الجسد بالوهن ويتلف العقل ويتلف المجتمع ويتلف الأسرة ويفسد كل شيء. فكذلك يعني كل زينة، هذه مجرد أمثلة، كل زينة وهمية هي عبارة عن فيروس، عن جرثومة خطيرة، عن سم قاتل يقتل صاحبه. نعم يأتيه بصورة حلوة، لكنه في الحقيقة سم في الدسم، سم في العسل، مذاقه حلو ولكن عاقبته وخيمة. وتلك الحلاوة حلاوة كاذبة، ليست حلاوة حقيقية، هي حلاوة مزينة. ولهذا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يذكر هذا الأمر، يذكر أن كل ما يقع من مشاكل ومن فتن ومن ضلالات هي بسبب ذلك التزيين الكاذب. الله تعالى يقول: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. الحياة الدنيا جميعا زينت لهم، مع أنها دنيا، مع أنها لا تساوي جناح بعوضة، مع أنها مليئة بالمكدرات ومليئة بالأشياء التي المنغصات التي تحول بين صاحبها وبين تحصيل السعادة، ومع ذلك باعوها، باعوا بها الآخرة، باعوا الآخرة بثمن بخس من أجل تلك الدنيا المحدودة. ويقول: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، يعني هؤلاء شركاء الذين طبعا عبدوهم من دون الله، الذين اتخذوهم منظرين وأساتذة ومفكرين، زينوا لهم قتل أولادهم أو زينوا لهم كل معصية. يعني الآن الذين ينادون بالحرية الشخصية لارتكاب الآثام، الذين ينادون بأشياء تتنافى مع الطبيعة الإنسانية، هؤلاء في الحقيقة لا يتحدثون عن لذة أو سعادة حقيقية، وإنما هي لذة كاذبة، هي نشوة كاذبة، هي زينة كاذبة. ولهذا الله تعالى يعتبر كل شيء، يعني كل ما يحصل مما نراه هو في الحقيقة نوع من التزيين. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. إذن هذه الحكمة تدعونا إلى العودة إلى الحقيقة والتخلص من الوهم والبحث عن هذه النشوة التي نعيشها، أو النشوة اللذة التي أسارتنا، هل هي لذة حقيقية أم أنها وهمية؟ الآن كيف نفرق بينهما؟ كيف نفرق بين اللذة الحقيقية واللذة المدنسة، بين الزينة والتزيين، بين المساحيق والحقيقة؟ هنا الحقيقة تستند للحقيقة، اللذة الحقيقية تستند لأمر حقيقي، واللذة الوهمية تستند لأمر وهمي. اللذة الحقيقية مرتبطة بما أتاحه الله لنا. الله تعالى هو الذي خلق هذا الوجود، وهو الذي خلقنا، وهو الذي يعرف حاجاتنا المختلفة، يعرف ما يصلح لنا وما لا يصلح، هو الذي أنبأنا عن فطرتنا وجبلتنا. ولذلك إذا حرم علينا شيئا نعلم أن ذلك مدنس، وأنه مؤذن، وأنه مجرد مساحيق، وأنه مجرد نشوة كاذبة، وأنه مجرد مخدرات. أما ما عداه مما أباحه لنا فنعلم أنه لذة حقيقية أو سعادة حقيقية، وما أمره ما أمرنا به نعلم أنه السعادة العظمى حتى لو كان مرا. والله تعالى ضرب لنا مثال بذلك بآدم عليه السلام عندما نهاه عن الأكل من الشجرة، فلم تكن تلك الشجرة نهاه عن الأكل منها ألذ طعما من غيرها، بل كانت أمرها طعما وكانت أبعدها عن فطرة آدم عليه السلام، ولذلك نهاه الله تعالى عنها. طبعا كان في إمكان الله تعالى أن يعلمه بشأنها وبمرارتها أو يذيقه بعض ذلك حتى ينفر منها، لكنه لم يفعل حتى يتعلم التسليم، لأن الأصل هو التسليم لله تعالى. الأصل في المؤمن هو التسليم والإذعان المطلق لله، ولذلك المؤمن تنفر نفسه، تنسجم نفسه مع الأوامر الإلهية، فيصبح الحرام في فمه، في عينه، في أذنه ممقوتا مكروها حتى لو كان لذيذا عند الآخرين، لأن الله تعالى هو الذي ضبط موازين اللذة والنشوة الموجودة فيه. لذلك نحتاج إلى تمرين أنفسنا. طبعا هذه الحكمة تدعونا إلى المجاهدات حتى نقوم أنفسنا على مقتضى الفطرة الإلهية، فنميز بين الزينة الحقيقية وبين الوهم الكاذب، حتى ترى أعيننا الحقائق كما هي، لا ننخدع بالمظاهر، لا ننخدع بالجمال المزيف، لا ننخدع بالجمال الذي صنع بالمساحيق، لا ننخدع بالألبسة الكاذبة، بل ننظر إلى ما وراء ذلك. الآن الذين يعيشون في أوهام الغرب يذهب إلى أوروبا وأمريكا وغيرها ويمتلئ عجبا وانبهارا، كما يمتلئ احتقارا لنفسه ولذاته ولأمته ولقيمه، وفي الحقيقة رأى بعينه تلك الزينة المملوءة بالمساحيق. ولو أنه رآها بحقيقتها، ولو أنه رأى هذه الأمور أو ما يحدث أو ما يعيش ذلك تلك المجتمعات بعين الحقيقة لا بعينه المخادعة، لا رأى شيئا آخر، لعلم أن كل شيء يبعد عن الله في الحقيقة ضلال ونشوة كاذبة، تلك النشوة التي يجدها المخدر أو الواقع تحت تأثير المخدر، فهو يتصور نفسه في سعادة مطلقة بينه وفي الحقيقة قد يكون مرميا في المزابل وبين القاذورات وتلتف حوله الكلاب، لكنه بفعل المخدر يرى نفسه وكأنه في سعادة وكأنه في قصر وكأنه ملك، وهو ليس كذلك. هكذا الدنيا. ولهذا المكاشفون من أهل الحقائق الذين هذبوا أنفسهم وجاهدوها في الله يرون الأمور كذلك، يرون الأمور بتلك الصورة، وهذا ما يطلقون عليه العصمة المكتسبة أو الحفظ الإلهي. يعني هذا الشخص يصبح الكذب عنده هكذا، يصبح الكذب عنده كأنه التهاب للسم، أو كأنه يضع، يعني عندما يريد أن يكذب يشعر وكأنه يضع لسانه على النار. هل يستطيع أحد أن يقدم لسانه إلى النار أو يعذبه؟ لا يستطيع. فلذلك هذا كذلك حاله، تصبح، وهذا علامة البلوغ إلى ما يسمى بالإذعان للأمر الإلهي. الإذعان للأمر الإلهي يجعل الشخص منفعلا له برضا ورغبة وحب، يشعر بجماله، بجمال ذلك الأمر الإلهي، ويشعر بقبح المعصية وقبح المخالفة شعورا مطلقا، وهذا الشعور هو الذي يكسبه بعد ذلك، يجعل فطرته منسجمة، يجعل عقله ونفسه وقلبه وروحه كلها منسجمة في محل واحد. ولهذا الله تعالى يسمي هؤلاء بأصحاب النفوس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة، مطمئنة هادئة مسالمة لربها، لأنها ميزت بين تلك الأوهام وبين الحقائق، بين الكمال وبين الزيف، الكمال المزيف، الكمال الذي هو لا حقيقة له. البعض عندما يرى بعض الناس يتصور أنهم بلغوا مبلغ الكمال، وهم في الحقيقة بلغوا مبلغ الانتكاسة، ولكن زينوا في أعين الناس. الناس زي الشيطان والوهم والنفس وغيرها، والمجتمع كله يصور صور معينة، يضع مقاييس معينة، ثم من خلالها يحكم على النجاح ويحكم على الحقائق، ويتصور أنه يستطيع أن يغيرها، بينما هو لا يستطيع أن يغيرها. ولذلك كما قلنا، في الدنيا العارفون يعرفون ذلك، يكتشفون ذلك بفطرتهم السليمة، بإنارة الله تعالى لبصائرهم، وفي الآخرة كذلك. في الآخرة يرون الحياة على حقيقتها، يرون ما أتعبوا أنفسهم من أجله، وما ضيعوا كل أحلامهم وحياتهم وحقيقتهم من أجله لا يساوي شيئا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كلهم يفرون، كل الأشياء التي تعب نفسه من أجلها، لا لأنه تعامل معها معاملة حقيقية. لو تعامل معه معاملة حقيقية لما وقع في ذلك الأمر. الشخص الذي كان مع أولاده وأسرته وأهله، كان معهم مؤمنا صالحا ويتعامل معهم وفق ما تأمر به الشريعة، هؤلاء يوم القيامة عندما يحاسب يعود إلى أهله مسرورا، سيلقى أهله، سيلقى أولاده، سيلقى كل من كان معه. أما الذين كانت علاقته بهم علاقة أهواء مدنسة، فسيفر بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا. وكذلك الأصدقاء، القرآن الكريم يذكر أن هؤلاء الأصدقاء يحارب بعضهم بعضا يوم القيامة، يخاصم بعضهم بعضا يوم القيامة، بينما المتحابون في الله، المتآخون في الله، على منابر النور يغبطهم النبيون والشهداء لمكانهم من الله تعالى. في كل علاقة لا تكون مقدسة بالارتباط بالله علاقة مدنسة، كل لذة لا يكون لها صلة بالله أو إذن إلهي أو أمر إلهي فهي في الحقيقة لذة كاذبة. فالله تعالى لا يحرم اللذة لذاتها، وإنما يحرمها لكونها حجابا بيننا وبينه. هو لم يحرم الخمر لكونه فيه نشوة ولذة، وإنما لما يؤدي إليه من آثار خطيرة على الصحة وعلى المجتمع وعلى العقل. ولذلك يباح يوم القيامة عندما تزاح منه تلك الكوادر، تلك المخدرات، وتلك الأشياء التي كانت تحول بينها وبينه. ولذلك المؤمن يثق في ربه ويعلم أن لذته، سعادته، كماله عند ربه. لا يتصور أنه عندما يذعن لأمر ربه أو يجاهد في الله، في نفسه في الله، يضحي بسعادته أو يضحي بنشوته. لا، هو يكتسب لذته الحقيقية ويكتسب نشوته الحقيقية وسعادته الحقيقية في الدنيا قبل الآخرة. فالله تعالى لا يحرم المؤمن من الدنيا، بل يضيف إليه الآخرة، يعطيه الدنيا والآخرة، لأن الله هو رب الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين.